ماذا أقول إذا دفنت ببوقة والكل إذاعة البيان تقدم برنامج مجالس إيمانية، الحلقة الخامسة عشرة. وتركت وحدي بين رهبة منكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في مجلس من هذه المجالس الإيمانية، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ثم أما بعد، تقدم في المجلس الماضي في الحلقة الماضية تكلمنا عن موضوع خطير جدا، والله أنه خطير جدا جدا، هو هذا الموضوع من أجله وهو أساس خلق هذا الكون كله. يعني الله عز وجل خلق الكون هذا كله من أجل هذا الموضوع، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي كلمة لا إله إلا الله. وإذا كانت بهذه الخطورة وبهذه المكانة، وأنت لك عدو متربص يريد أن يريدك المهالك، هل يعقل أن يترك لك العدو، هذا العدو يترك لك هذه القضية؟ لا والله، والله لا بد أن يحاربك عليها، ولا بد أن يسرقها منك كلها إن استطاع، أو يسرق منها. فهو إما أن يسرق لا إله إلا الله من قلبك بالكلية فتدخل في الشرك والكفر والعياذ بالله، وإما أن يسرق منها فينقص عندك كمال التوحيد. ولهذا الموضوع خطير جدا وجدير وحري بكل إنسان يستمع لهذا الكلام أن يقف. أقف أخي، قف، أوقف عملك، أوقف شغلك، أوقف كل شيء، اسمع إلى هذا الكلام الخطير. الموضوع موضوع يتعلق بك وبمستقبلك، بل وبحياتك التي تعيشها أنت، يتعلق بمشاكلك التي أنت واقع فيها، لأن التوحيد حقيقته حل لكل مشاكل الإنسان. والله والله أن التوحيد حل لكل مشاكل الإنسان، كل مشاكل الإنسان تحل بالتوحيد، وكل ما يريده الإنسان من خير الدنيا والآخرة هو موجود في لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعرفنا أنها أساس الدين، أساس إذا كان متين وقوي كان البناء سليم، أما إذا كان الأساس ضعيف ومهتري يسقط البناء ولا يتمالك البناء. ونحن عندنا الأساس مهزوز، أساس لا إله الله في قلوبنا مهزوز. ولهذا لابد أن نعود للقضية من أولها، لابد أن نفهم ماذا يعمل الشيطان على لا إله إلا الله. إذا لم تشعر بتعب ومنازعة في تطبيق لا إله إلا الله وفي العمل بها، ما فهمت معنى لا إله إلا الله. ولهذا لا تستغرب أن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله وهو يناقضها أصلا، يعني يعمل بما بضدها. يقول لا إله الله ويطوف بقبر، يقول لا إله الله ويسجد لولي، ويقول لا إله الله وهو يخالفها. كفار قريش فهموها حق الفهم، ولهذا عرفوا أن لها مدلولات وأن لها مستلزمات، فلذلك توقفوا وخافوا مما ترتب عليه على لا إله إلا الله وعلى قولها، فلم يقولوها. أما الجهل من المسلمين وغيرهم يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل بها، يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل بها. ونقول المسلمين هذا ممن لم يأتي بشرك وينقض أصل الإسلام، لكن من أتى بشرك وحتى لو قال لا إله إلا الله ما تنفعه. كثير من الناس يزعم أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله وهو يأتي بمنواقض لا إله إلا الله، يطوف بقبر أو نحوه أو يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الموضوع خطير، نتفهم معنى لا إله إلا الله حتى نستطيع أن نبدأ نطبقها. مجرد ما تبدأ تطبق لا إله إلا الله الحقيقية في قلبك وفي عملك، مجرد ما تبدأ التطبيق ترى حرب الشيطان لك. وقلنا قبل ذلك في دروس العظمة أن صلاح هذا القلب بنور العظمة وهو الربوبية، ونور التوحيد وهو الألوهية. بهذين النورين يصلح هذا القلب، يصلح هذا القلب. إذا حققت تعظيم الله سبحانه وتعالى وربوبية الله عز وجل، قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بغير الله عز وجل، تأتي هذه الألوهية، فيكون تكون سعادة الإنسان بهذا الشيء. طيب، نحن الآن عرفنا أن هذه الكلمة هي الأساس، ومن أجلها الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله، ومن أجل هذه الكلمة الله عز وجل أقام سوق الجنة والنار، ومن أجل هذه الكلمة انقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، أبرار وفجار، مؤمنون وكفار، مسلمون وكفار. من أجل هذه الكلمة جردت سيوف الجهاد، من أجل هذه الكلمة أرسل الأنبياء، من أجل هذه الكلمة خلق الخلق، من أجل هذه الكلمة أعطاك الله عينين وأعطاك الله أذنين وأعطاك الله رئتين وأعطاك الله عز وجل لسان وشفتين، من أجل هذه الكلمة أعطاك الله عقل، ومن أجل هذه الكلمة أعطاك الله سبحانه وتعالى جوارح، من أجل هذه الكلمة العظيمة خلق الله الخلق كله وأوجد الله عز وجل الخلق كله. ولا بد أن نعرف فضل هذه الكلمة ونعرف قيمة هذه الكلمة، فهي هذه الكلمة لها معنى. ركز معي أخي المستمع، هذه الكلمة لها معنى ولها ثقل ولها قوة ولها قيمة ولها مقصد. خمسة أشياء: لها معنى ولها ثقل ولها قوة ولها مقصد قيمة ولها مقصد ولها مقصد. فما هو معناها وما هي قوتها وما هو ثقلها وما هو مقصدها وما هي قيمتها؟ هذه خمسة أشياء، ركز معي أخي المستمع وأختي المستمعة، لأن الموضوع يتعلق بك. الموضوع ليس نظريا يا أخي الكريم، أعيد وأكرر، الموضوع ليس نظريا. أنا أريد أن أفتح لك الآن باب عمل تعمل بلا إله إلا الله، فركز معي. ما هو معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. سيأتينا التفصيل في هذا الكلام، سيأتينا التفصيل في هذا الكلام، وهو الذي عليه الزبدة، وهو الذي عليه مدار الفهم على معنى لا إله إلا الله، سيأتينا، لكن لا نفصل فيه الآن. اسمع معي، ما هي قوة لا إله إلا الله؟ ما هي قوة لا إله إلا الله؟ هل تعلم يا من تقول لا إله إلا الله بلسانك، يا من تكرر لا إله إلا الله، هل تعلم قوة هذه الكلمة؟ ما هي قوة هذه الكلمة؟ هذه الكلمة يا أخي المسلم أقوى من السماوات والأرض، أقوى من السماوات والأرض، كما قال نوح لابنه كما ورد في الأثر: يا بني، اسمع إلى هذا الأثر، يا بني لو أن السماوات والأرض كانتا حلقة واحدة لقصمتهن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، يعني لو أن القوة التي في الأرض والقوة التي في السماء، إيش القوة التي في الأرض والقوة التي في السماء؟ يعني قوة الزلازل وقوة البراكين وقوة المحيطات وقوة الجبال وقوة النووي وقوة الكتلة وكل ما في الأرض من قوة اجتمعت مع قوة المجرات وقوة السماوات وقوة الكواكب والكتل الضخمة العظيمة والثقل العظيمة الذي فيها، لو أن تلك القوة كلها اجتمعت وانضغطت وانضغطت مع بعضها وانضغطت حتى ضغطت فكانت حلقة واحدة تأتي لا إله إلا الله فتقسم تلك الحلقة. الله أكبر، الله أكبر. إذن لا تستغرب كيف استطاع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أن يغلبوا فارس والروم، كيف استطاع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم 15 ألف يغلبون 150 ألف، كيف استطاع الصحابة أن يصمدوا أمام 200 ألف في معركة مؤتة، 3000 يصمدون أمام 200 ألف، كيف استطاع بهذه القوة بما في لا إله إلا الله من قوة؟ انتزعوا تلك القوة وعرفوا كيف يطبقونها وضربوا بها الباطل. والله أننا محتاجون لهذه القوة اليوم. اليوم العالم كله ضدنا، وأمريكا وتحالفاتها وطواغيت العرب وكل العالم ضدنا، فنحن بحاجة إلى قوة تدمغ هذه القوة كلها. والله موجودة، أقسم بالله أن تلك القوة موجودة، لا زالت موجودة ولم تنقص، موجودة في لا إله إلا الله، هي أقوى من السماوات والأرض. إيش النووي وإيش الذري وإيش الطائرات وإيش أمريكا وإيش روسيا، ما هي هذه القوة؟ حشرات أمام قوة السماوات وقوة الزلازل وقوة البراكين. فما ظنك بلا إله إلا الله أقوى من كل تلك القوة جميعا، أقوى من السماوات والأرض. إذن فيها قوة عظيمة، مصيبة أن هذه القوة العظيمة موجودة عندنا ولا نستفيد منها. والله إنها مصيبة، مصيبة أن تكون لا إله إلا الله، قوة لا إله إلا الله موجودة عندنا ومع ذلك محرومون منها والعياذ بالله. هذه قوة لا إله إلا الله. طيب ما هو ثقل لا إله إلا الله؟ اسمع إلى الأثر الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد. أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني كلمة أدعوك بها، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون ذاك. فقال اسمع، قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كانتا في كفة. الله أكبر، إيش الثقل الذي سيكون في تلك الكفة؟ السماوات والمجرات والكواكب والملائكة اللي فيها وكل الملائكة وحملة العرش وكل من كانتا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر، ما هذا الثقل الذي في لا إله إلا الله؟ ما هذا الثقل الذي في لا إله إلا الله؟ ثقل عظيم في لا إله إلا الله. وهذا هو الثقل الذي نزل في قلوب الأنبياء وفي قلوب الصحابة فثبتوا أمام المحن وأمام المغريات وأمام التخويف، ثبتوا أمام كل تلك الفتن بثقل لا إله إلا الله لما نزلت لا إله إلا الله في قلوبهم. هذا هو الثقل العظيم، أثقل من السماوات والأرض. لا إله إلا الله يا إخوة أثقل من السماوات والأرض، أنت تحملها في صدرك كيف لا تثبت؟ كيف لا تثبت وأنت تحمل شيء أثقل من السماوات والأرض؟ لا إله إلا الله الحقيقية الصادقة لما تخرج من فمك لا يحول بينها وبين الله شيء، حتى شفتيك أيها الإنسان، حتى شفتيك. قل معي يا أخي المستمع الآن، انظر، قل لا إله إلا الله، هل انطبقت شفتيك؟ لم تنطبق. إذن تخرج من لسانك مباشرة إلى العرش، لا يحول بينها وبين الله شيء. لا إله إلا الله الحقيقية الثقيلة. انظر، يقول ابن القيم علق على حديث البطاقة. حديث البطاقة ما هو؟ يؤتى برجل يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والمعاصي والفجور والعياذ بالله. فإذا ظن أنه هالك يقال هل بقي لك من شيء؟ فيقول لم يبق لي شيء يا رب. فيقول بلى، بقيت لك عندنا بطاقة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول يا ربي وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات كلها؟ فقال إنك اليوم لا تظلم عندنا شيء. فتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة وتلك السجلات كلها في كفة، فتطيش بتلك السجلات، يعني تثقل بتلك السجلات. قال ابن القيم رحمه الله ومعلوم أن كل مسلم عنده هذه البطاقة، عنده بطاقة، لكن ليس كل مسلم تكون بطاقته بهذا الثقل. لاحظت الفرق الآن؟ كما قال أيضا في موضع آخر، قال والناس كلهم يتفاوتون في لا إله إلا الله تفاوتا لا يحصيه إلا الله. إذن هي درجات، لا إله إلا الله درجات درجات. ما هي درجتنا؟ درجتنا يمكن في أول درجة ولا في أقل درجة، الله المستعان. لماذا؟ لأننا لا نرى آثارها علينا. لو كنا نرى آثار لا إله إلا الله علينا، إذا دخلنا في معركة انتصرنا، وإذا جاءنا عدو ثبتنا، وهكذا إذا رأينا آثار لا إله إلا الله علينا عرفنا أننا مرتقين أو ارتقينا في لا إله إلا الله. أما إذا لم نرى لا إله إلا الله علينا آثار حتى في حياتك الخاصة، حتى في حياتك، بعض الناس يخاف من الجن، يخاف من من من من عدو، يخاف من من مسؤول في العمل، يخاف من كذا، يخاف من كذا، فلا يرى آثار لا إله إلا الله في حياتي. هذا يدل على أنها متدنية عنده في قلبه، أن لا إله إلا الله متدنية في قلبه. فهذا هو ثقل لا إله إلا الله، ثقل لا إله إلا الله. هذا الثقل الذي دخل في قلوب الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم فثبتوا، ثبتوا ثبات الجبال، ثبات الجبال. حتى نساء الصحابة لما دخلت في قلوبهم لا إله إلا الله ثبتنا رضي الله عنهن وارضاهن. إحداهن يقال لها قتل أبوك، اسمع الآن، دخلت لا إله إلا الله في قلبها. طبعا قتل الأب ما هو سهل على النفس، وماذاك يقال لها قتل أبوك، فتقول ما فعل رسول الله، ويقال لها قتل أخوك، فتقول ما فعل رسول الله، ويقال قتل زوجك، فتقول ما فعل رسول الله، فيقال هو بخير، فتقول حتى أرى. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما وبخير قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، يعني صغيرة. انظر، هذه امرأة ضعيفة وصاحبة عواطف، وفي وقت واحد يقتل أبوها وأخوها وزوجها، كيف استطاعت أن تثبت أمام هذا الخبر العظيم، الخبر الفادح، بلا إله إلا الله وبثقل لا إله إلا الله؟ أضرب لك مثال آخر، الخنساء رضي الله عنها وارضاها. الخنساء لما كانت في الجاهلية قتل أخوها صخر، فماذا صنعت الخنساء؟ دوخت الكرة الأرضية بأشعارها، وإن صخرا وإن صخرا وإن وهكذا أشعار أشعار وقصائد في صخر وبكت وتبكي عليه وترثيه وهي شاعر. ثم لما جاءت لا إله إلا الله الثقيلة ودخلت في قلب هذه المرأة ما الذي حصل؟ انظر، قتل لها في معركة القادسية في ليلة واحدة 4 من أبنائها، واحد خلف الآخر، 4 من أبنائها يقتلون خلف بعضهم في ليلة واحدة. لما وصلها الخبر ماذا قالت؟ قالت الحمد لله الذي أكرمني بقتلهم في سبيله. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو ثقل لا إله إلا الله، هذا هو ثقل لا إله إلا الله. لما يدخل في القلب يكون الإنسان ثابت أمام المحن. عبد الله بن حذافة السهمي تعرض عليه المغريات ويعرض عليه التخويف والإرهاب، ومع ذلك يثبت ثبات الجبال. يقول له أعطيك نصف ملكي، ملك الروم، ملك الروم يعني ملك نصف، يعني ملك نصف أوروبا، ملك الروم يعني كان يملك أوروبا في ذاك الوقت. فيقول أعطيك نصف ملكي وترجع عن دين محمد، فيبتسم، يبتسم الثابت، يبتسم الصحابي رضي الله عنه وارضاه، فيقول يا هذا والله لو أعطيتني ملكك وملك ملوك الأرض كلهم على أن أرجع عن دين محمد طرفة عيني ما رجعت. الله أكبر، الله أكبر، انظر إلى الثبات. ثم يأتي من باب آخر، من باب التخويف والإرهاب، فيأتي بقدر عظيم فيه ماء مغلي، ويأخذ أحد المسلمين ويلقى في ذلك القدر فيتفسخ لحمه عن عظمه مباشرة، فيأمر به أن يلقى في هذا القدر. ثم يبكي عبد الله بن حذافة السهمي، فيفرح العدو فيقول ارجعوا. رجع، قال ما لك بكيت؟ قال يا هذا أتظن أني بكيت خوفا من هذا القدر؟ والله، والله إني بكيت لأنني علمت أنها نفسا واحدة، وأنها ستلقى الآن في القدر وتخرج، ووالله وددت أن لي 100 نفس كلها تلقى في هذا القدر واحدة تلو الأخرى. الله أكبر، الله أكبر يا شيخ، والله هذا هو الثبات، والله هذا هو ثقل لا إله إلا الله. الصحابة رجال عقلاء استفادوا من لا إله إلا الله، استفادوا منها وأخذوا من ثمارها. أما نحن نقول نردد هكذا نشأنا بس ونردد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نرددها، لكن لم نعمل بها، لم نطبقها حق التطبيق، لم نحقق التوحيد، ولذلك حصلت لنا المتاعب، وصرنا نخاف من ذا ونخاف من ذاك ونتعلق بذا ونتعلق بذاك، بينما الصحابة دخل الثقل لا إله إلا الله فثبتوا. ثم بعد ذلك عرض عليه المغريات، تعرفون القصة، لما يحتاج نأتي بها. وهكذا هذا هو ثقل لا إله إلا الله، ثقل لا إله إلا الله لما تدخل في قلوب العباد يأتي الثبات، ويأتي الطمأنينة والسكينة وعدم الجزع وعدم الخوف وهكذا. طيب احنا قلنا الآن معنى لا إله إلا الله، وقلنا قوة لا إله إلا الله، وقلنا ثقل لا إله إلا الله. ما هي قيمة لا إله إلا الله؟ أنت تحمل لا إله إلا الله، هل تعرف قيمتها؟ ما هي قيمة لا إله إلا الله؟ لو سألت نفسك الآن، لو أنني أعطيتك الآن فرصة مثلا دقيقة تفكر، ما هي قيمة لا إله إلا الله؟ لرأيت العجب العجاب من أجوبة الناس. فاسمع إلى هذا القول. هل تعلم أخي المسلم أن هذه لا إله إلا الله التي تحملها ما هي قيمتها؟ هل تعلم أن ذرة منها، ليست كلها وإنما ذرة من لا إله إلا الله تعطيك 50 ملك في الجنة من ملوك الدنيا في الجنة؟ الله أكبر، 50 ملك تعطيك، ذرة من لا إله إلا الله تعطيك 50 ملك في الجنة. كيف هذا؟ ألم يأتي في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية من قال لا إله إلا الله فيدخل الجنة، فإذا دخل الجنة قال يا ربي ملأ، فيقول الله له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا في الجنة؟ يعني الجنة موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. لو أن قدر أنملة من الجنة رمي بين السماء والأرض لتزخرف له ما بين الخافقين، كيف بملك عظيم في الجنة، ملك مساحة كبيرة من ملوك الأرض في الجنة. قال ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا في الجنة؟ فيقول رضيت يا رب، فيقول إن ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، هذه كم؟ 5 وعشرة أمثاله، 15 بكم؟ 50، يعني 50 ملك في الجنة لا إله إلا الله ذرة منها تعطيك 50 ملك في الجنة. كيف بمن يأتي بلا إله إلا الله الحقيقية؟ ماذا سيعطيه الله؟ ماذا سيعطيه الله؟ طيب كيف بمن يزرع لا إله الله الحقيقية في قلوب الناس؟ كيف بمن يحققها ويعيش بها؟ إذا كانت ذرة تعطي الإنسان 50 ملك في الجنة، 50 ملك في الجنة. هذا قيمة لا إله إلا الله. فادري ادري يا أخي ماذا تحمل في جنبيك. ما هي كلمة سهلة، ما هي كلمة عابرة تقولها وخلاص انتهينا الحمد لله ودرسنا العقيدة من كذا إلى انتهينا وخذنا دورة شرعية وخذنا، لا يا أخي لا، ليست دراسة، حياة تعيش بها. يأتي سؤال الآن في أذهانكم، طيب يا أخي أنت يا هذا عظمت لنا الأمر وخوفتنا والله يستر ماذا حكمت علينا، فما العمل، ما الحل؟ أقول سيأتي الحل بإذن الله عز وجل لما نتكلم بالتفصيل عن معناها، وفيه مربط الفرس. لكن قبل أن نتكلم عن معناها نتكلم عن مقصدها. ما هو مقصد لا إله الله؟ لا إله الله جاءت لتغير، ما جاءت لا إله إلا الله لتحفظ وتطبق وتردد باللسان فقط، جاءت لتغير. فإذا لم تغير ما استفاد الإنسان منها؟ انظر الصحابة رضي الله عنهم ورضى، كانت حياتهم كيف؟ بدائية جدا، وكانوا أعراب في الصحراء، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعراب في الصحراء، يقتلون بعضهم ويأكلون الجراد ويأكلون الأعشاب، ولم تكن عندهم حضارة ولم تكن عندهم شيء. ما الذي حصل لهم؟ جاءت لا إله إلا الله فغيرت هذا الجيل، غيرت هذا الجيل، خلاص تغير هذا الجيل. إذن لا إله إلا الله جاءت تغير. طيب تغير من إيش إلى إيش؟ من ماذا إلى ماذا؟ تغير هذا القلب وهذا الإنسان بجوارحه من الاتجاه إلى المخلوقات في العبادة إلى الاتجاه إلى الخالق جل جلاله، من الاتجاه إلى المخلوقات في العبادة. لاحظ معي العبادة، العبادة، فالعبادة القلبية والعبادة الجسدية البدنية، من التوجه إلى المخلوق بالعبادة إلى التوجه إلى الخالق بالعبادة. وجاءت تغير هذا القلب من التوجه إلى الدنيا إلى التوجه إلى الآخرة. تجد أن الأمان التي كانت عند الصحابة وغيرهم كانت أمان دنيوية، كيف الواحد يجمع المال، كيف يشتري مثلا خمر، كيف يتزوج، كيف يزوج، كيف ينتصر على القبيلة الفلانية، كيف يحافظ على سمعة أبيه، كيف، هذه كانت أمانيهم قبل لا إله إلا الله. أما جاءت لا إله إلا الله رمت بتلك الأماني كلها. كيف الواحد يحصل على رضا الله، كيف يحقق العبادة لله، كيف ينتصر على أعداء الله، كيف ينشر دين الله، كيف يدعو إلى الله، وهكذا بدأت تتغير. حتى رغبات الإنسان تتغير. قديما كان يرغب في منصب، يرغب في مال، الآن لا يرغب إلا في رضا الله سبحانه وتعالى. ليش؟ ما الذي حصل؟ تغيير، غيرت لا إله إلا الله. إذن هي جاءت تغير لا إله إلا الله، وتغير القلب أيضا من الدنيا إلى الآخرة، إلى الآخرة. بدل أن يكون القلب متوجه إلى الدنيا الدنيا الدنيا، يصبح القلب متوجه إلى الآخرة، إلى الآخرة، إلى طلب الآخرة، وإلى تحصيل الأمن في الآخرة، وهكذا. وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سنكمل الحديث في الدرس القادم بإذن الله عز وجل عن معنى لا إله إلا الله، لأنه بفهمك للمعنى الحقيقي للا إله إلا الله تبدأ تطبق عملي، ونبدأ نأخذ بعض التجارب والتطبيقات العملية التي تعيش بها، ستشعر بالفرق وستشعر أنك بدأت تعاني في تطبيق لا إله إلا الله. هذا بإذن الله سيكون في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويحب أرضى ويجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.